ويدعونه في سرهم وعلانيتهم، يعني سرا وجهرا، أن ينجيهم من هذه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تدعونه يعني حال كونكم في وقت هذه الشدة تضرعا تذللا، يعني بذل له، وأنتم حال كونكم ذليلين له وخفية يعني بالسر. وبالتالي من دعا الله في الخفية يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم سره، ويعلم كذلك يعلم حاله، وأنه قادر على إنقاذه. فإذا هذا اعتقاده في الله، إيمانه فيه. إذا هو يعتقد في الله هذا، أنه يراه في هذا المكان، أنه يقدر على إعانته، أنه يستطيع أن يزيل ما به من ضر ويكشف ما به من ضر. إذن هذا إيمانكم بالله في هذا الوقت. تدعونه تضرعا وخفيا، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني يشترطون على أنفسهم في هذا الوقت أنه لئن أنجانا الله تبارك وتعالى من هذه المهلكة التي نحن فيها وهذه الورطة العظيمة التي نحن فيها الآن، لنكونن من الشاكرين له. لنكونن يعني والله بالله من مطلع القسم، نكونن يؤكدون هذا كذلك بالنون المؤكدة، من الشاكرين لله. يعني من يعرف هذه النعمة للرب بقلبه، يشكرها بلسانه، يعمل بمقتضى يعني شكر الله تبارك وتعالى، فيعود إليه ويعبده وحده لا شريك له ويذعن أمره، لنكونن من الشاكرين. ثم هذا السؤال طبعا هو للتقرير، ويجيب، لأن هذا يعني أمر معلوم بين الطرفين، لا ينكرونه ولا يجحدونه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي تكونون فيه، غير يعني أن يدرككم الموت والتيه في البحر، في البر أو البحر، بل من كل كرب، كرب في مرض، كرب في شدة، أي كرب تلجؤون فيه إلى الله تبارك وتعالى وتدعونه فإنه يستجيب لكم. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها، الله هو الذي ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لكنكم إذا جئتم إلى يعني حال السعة والأمن والراحة، وزال عنكم يعني هذا الأمر الشديد، فإنكم ترجعون كذلك إلى شرككم وكفركم، وترجعون إلى شكر هذه الآلهة المدعاة، وتنسون ربكم وإلهكم الواحد الذي دعوتموه في حال الشدة وحال الكرب. بعد هذا يأتي بعد وعيد يتوعدهم الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذا بيان أن الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يعني يؤمنون بأنه هو الذي ينجيهم من كل هذا الكرب، وهو خالق السماوات والأرض، كذلك هو القادر عليهم في كل وقت، هو القادر عليهم في كل وقت سبحانه وتعالى. قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وإن كان في وقت أمنكم وراحتكم، لكن يفاجئكم العذاب من فوقكم بصائقة تنزل من السماء، بظلة تأتي إليكم، بمطر عذاب يمطره عليكم، وقد وقع مثل هذا للأقوام الظالمين، أو بعذاب يختاره الله تبارك وتعالى. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، بخسف، بزلزال يزلزل الأرض التي تحت أقدامكم،